الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ونور بصائرنا، وأفض علينا من بركاتك، وزدنا علما، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. أرحب بإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من الطلاب والطالبات في هذه الحلقة 16 في مادة التفسير، وذلك في تفسير الآيتين 21 و22 من سورة النور. نقرأ ونستمع معا هاتين الآيتين بخشوع وبتدبر، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. ننظر إلى المفردات التي تحتاج إلى بيان في هاتين الآيتين، وهي قوله تعالى: ما زكى منكم من أحد، أي ما طهر، والله يزكي أي يطهر. وقوله تعالى: ولا يأتلي، أي لا يحلف، وهو يفتعل من الألية وهي اليمين. وقرئت أيضا: ولا يتألى، على يتفعل. فإذا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل، أي يؤتوا، أراد أن لا يؤتوا فحذف لا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم أن يؤتوا، أي التقدير الكلام ألا يؤتوا، يعني حلفوا على أن لا يعطوا ولا ينفقوا. وكان أبو بكر حلف أن لا ينفق على مصطح وقرابته الذين ذكروا عائشة رضي الله عنها. هذه بعض المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وهي ثلاث مفردات: زكى طهرة، يزكي تابعة لها يطهر، ولا يأتلي أي لا يحلف، وهنا كلمة أداة لا، أن يؤتوا أي أن لا يؤتوا، هذا تقدير بعض العلماء. وأما ما يتعلق بموضوع هذه الآيات فإنها تتحدث عن التعليق على قصة حادثة الإفك والتداعيات والتبعات التي ظهرت بعدها، فإن هذه الحادثة قد حينما تبين فيها الحق وظهر فيها أمر الله عز وجل بعد أن أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى، بعد هذه العشر الآيات التي مضت تحدث الله تعالى عن الآثار وما ينبغي على المؤمن نحو هذه أو نحو المواقف التي وقف منها، ومنها كان موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان الله تعالى في مطلع هذه الآيات أو في مطلع هاتين الآيتين قد نهى عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان ينصب شراكه في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان وفي كل حدث من أحداثه، فلهذا حذر الله عز وجل من خطواته ومن اتباع أهوائه ومسالكه التي يحاول أن يصطاد فيها ما يستطيع أن يصطاده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني مسالكه ومذاهبه، المعنى لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان، وواحدها الخطوات، خطوة وهو ما بين القدمين. إذن الشيطان يدعو، لكن هل له من سلطان؟ لا يستطيع، هو فقط يدعو ويزين. كيف تكون دعوته؟ بالتزيين وبتحريك دواعي الشهوة ومحاولة التقليل من شأن فعل الخير والصد عن سبيل الله عز وجل وإشغال الإنسان بكل ما حوله مما يمكن أن يصرفه عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وعن الاتصال بالله عز وجل. وإلا الشيطان لا يستطيع، كما قال الله عز وجل في خطبته فيما حكاه عن خطبة الشيطان التي سيقولها يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا الشيطان ليس له سلطان، كما قال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له سلطان وليست له تلك القوة، بل كيده ضعيف ولا يستطيع أن يجبر الإنسان على عمل ما، ولكنه يزينه، فقد تنخدع نفسه الأمارة بالسوء، فإذا لم يكن على يقظة دائمة ولم يكن على أهبة الاستعداد في مواجهة هذا العدو اللدود في كل لحظة وفي كل حين وفي كل أوان، وإلا فإنه قد يكون عرضة لأحد أهدافه التي نصبها ضده. الخطوات كما قال المؤلف رحمه الله خطوة وهو ما بين القدمين، والجمهور قراءتهم خطوات بضم الطاء، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقرأ بعض القراء ومنهم الشاطبي رحمه الله يقول: وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا. عن زاهد يعني عن هو رمز لحفص، والزاي رمز لقنبل، والكاف من كيف لابن عامر، والراء للكسائي. هؤلاء يقرؤون بالضم، وهم الذين عبر عنهم المؤلف بالجمهور. حقيقة أن التعبير بالجمهور هنا فيه شيء من التجوز والتسامح في التعبير، وإلا فإن القراء السبعة أو العشرة انقسموا قسمين، فمنهم من يقرأ خطوات بالضم الطاء وهم من سميتهم لكم، والفريق الآخر يقرأ بالإسكان، وهما قراءتان متواترتان. وأيضا هنا قوله رحمه الله: وقرأ الجمهور ما زكى بتخفيف الكاف. نعم هذا صحيح، وقراءة التشديد هي قراءة شاذة، يعني ما زكى، وهي قراءة الحسن وأبي حيوة التابعين. وعلى كل، بالنسبة لقراءة خطوات وخطوات الإسكان لأجل التخفيف، وإلا الأصل خطوات. وما زكى منكم، ما زكى التشديد للمبالغة في تزكية الله عز وجل وهو إصلاحه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني من يجتهد في طلب الزكاء والنماء ويبذل الوسع ويأخذ بالأسباب فإن الله تعالى يعينه عليها، والله كريم عز وجل، إذا وجد من العبد إقبال فإن الله تعالى يقبل عليه. ولهذا جاء في الأحاديث القدسية أنه من أتاني يمشي أتيته أرولا، ومن تقرب إلي ذراعا، ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وهكذا كما جاء في الحديث أو ما جاء في معناه: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ففضل الله واسع، والله تعالى سميع عليم. يحذر الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان، هذا يكون متعلق بالآية السابقة وأيضا متعلق بالآية التالية، فكأنها وقعت في تذييل للآيات السابقة، وأن ما مضى كله هو من خطوات الشيطان، فيحذر الله تعالى من مغبته ومن خطورته، وأن هذه وأن هذا القذف وراءه الشيطان، وهو الذي زين هذا الأمر وسوقه في المجتمع المسلم إذ ذاك. وأيضا هذه الآية هي مقدمة للتحذير من الأعمال أو النهي عن الأعمال التي تبعت هذا الشيء، وأقصد به حادثة الإفك، فكأن هذه الآية تعلقها بالسياق منه ما هو بالسباق، ومنها ما هو باللحاق. أما السباق فقد تحدثت لكم عنه، وهو فيما يتعلق بالقصة السابقة لهذه الآية. وأما اللحاق فهي توطئة للتحذير من مكر الشيطان وكيده في صده عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، كما في قصة أبي بكر الصديق مع مصطح، وأيضا في بيان التحذير من قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يقول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، تبين معنا قبل قليل أن يأتلي يعني يحلف. والمشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه ومصطح ابن أثاثة، وذلك أنه كان ابن بنت خالتي وكان من المهاجرين البدريين المساكين. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لمسكنته وقرابته. فلما وقع أمر الإفك وقال فيه مصطح ما قال، وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا. فجاء مصطح فاعتذر وقال إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر لقد ضحكت وشاركت فيما قيل، ومر على يمينه، أي حلف بهذا اليمين. فنزلت هذه الآية لتوجيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن مصطح كان ممن شارك في حادثة الإفك في بالقول أو بالرضا، كما جاء في هذه الرواية أنه ضحك أو قال شاركت فيما قيل. فغضب أبو بكر عليه، فهنا نزلت هذه الآية لتبين ما ينبغي على أبي بكر في هذا العمل، وأنه أن الشيطان ربما يحاول أن يمنع أبي بكر من هذا العمل الخيري ومن هذه النفقة الخيرية التي كان يتصدق بها على مصطح. وهذا يبين لكم علاقة هذه الآية بما قبلها. فجاءت هذه الآية أيضا لتبين ما ينبغي على أبي بكر الصديق في الاستمرار في نفقته. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بأن لا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف أن لا ينفع من هذه صفته غابر الدهر. وروى الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر آيات، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. هنا نلاحظ أن الإمام القرطبي رحمه الله يجعل الآية للأمة كافة، ويدخل فيها أبو بكر دخولا أساسيا رضي الله عنه. واستشفى أبو بكر الإمام القرطبي هذه القصة من التعبير بالخطاب الجماعة: ولا يأتلي منكم ولا يأتي بفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى. فهذا خطاب للأمة جميعا، وأن هذا أن المؤمن حينما ينفق فإنما هو ينفق لأجل الله عز وجل، ينفق لأجل الله عز وجل. وخطأ من ينفق عليه لا يحول بينه وبين هذا العمل الصالح، لأن المغفرة لا تطلب من هذا المخطئ وهذا الذي وقع في الخطيئة، وإنما تطلب من الله عز وجل. فأنت حينما تتصدق على شخص ما وتجد منه جفاء عليك، أو ربما يقع في بعض المعاصي، فإنه لا ينبغي عليك أن تمسك عن هذه النفقة. والله تعالى يحب الصدقة الجارية ويحب العمل الدائم. ولهذا الرجل الذي تصدق قال حلف أن يتصدق، ثم لما أصبح تبين أنه تصدق على غني، فكأنه جاء في نفسه ما حاك فيها، فقيل له لعله أن يعف، يعني هذا الغني لعله أن يعف. فأنت على بابك من الإحسان ومن طلب الاحتساب من الله عز وجل، لا أن تطلب العوض من من تنفق عليه. فهذه هي مقامات الصالحين، وهذه هي مقامات المحسنين الذين يتصدقون لأجل الله عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وصف مصطحا بعد قوله بالهجرة والإيمان، يعني وصفه بالهجرة والإيمان في قوله ولا يأتلي أولي الفضل منكم أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يقول رحمه الله: لأن الله تعالى وصف مصطحا بعد قوله بالهجرة والإيمان وكذلك سائر الكبائر، ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذه من رحمة الله عز وجل أنه يقبل عفو ويقبل توبة العاصي مهما كانت معصيته، حتى القتل في سبيل الله عز وجل، من قتل ثم تاب فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا هو رأي الجمهور وهو الذي حققه أهل التحرير، وهو الرأي الأخير لابن عباس كما يرى بعض العلماء. المهم أن الوقوع في المعصية مهما كبرت فإنه لا يحول بينها وبين التوبة أبدا. فإذا وقع الإنسان في المعصية فإنه عليه أن يبادر بالتوبة فيتوب الله عز وجل عليه، إلا الشرك، إذا مات على الشرك فإنه يحبط عمله. أما لو كان كافرا أو وقع في الشرك ثم تاب منه قبل أن يموت فإن الله تعالى يغفر له ما دام أنه قد مات على الإيمان، وهذا يؤخذ من مجموع الآيات الواردة في القرآن الكريم. قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل، ولا يأتلي معناه يحلف، هذا مضى. هنا عقد المؤلف في أرجى آية في كتاب الله عز وجل، قال بعض العلماء: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بعد بهذا اللفظ. وقيل: أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال تعالى في آية أخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك. ومن آيات الرجاء قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقوله: الله لطيف بعباده. هنا بعض الهدايات التي نريد أن نؤكد عليها، وإن سبق الحديث عنها في ثنايا الكلام، منها الحذر من مسالك الشيطان ومذاهبه، وأن العفو والصفح من شيم أهل الفضل، وفضل الصديق رضي الله عنه، فقد نزل فيه أكثر من آية، ومنها هذه الآية كلها تنوه بفضله ومكانته وكرامته عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.